Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة divdaļīgie saikļi. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Ceļojums bija skaists, bet pārāk nogurdinošs. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Vilciens bija precīzs, bet pārāk pilns. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Viesnīca bija mājīga, bet pārāk dārga. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Viņš brauks vai nu ar autobusu vai ar vilcienu. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Viņš ieradīsies vai nu šovakar vai rīt agri no rīta. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Viņš dzīvos vai nu pie mums vai viesnīcā. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Viņš runā gan spāņu, gan angļu valodā. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Viņa ir dzīvojusi gan Madridē, gan Londonā. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Viņa pazīst gan Spāniju, gan Angliju. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Viņš ir nevien muļķis, bet arī slinks. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Viņa ir nevien skaista, bet arī inteliģenta. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Viņa runā nevien vācu, bet arī franču valodā. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Es neprotu spēlēt ne klavieres, ne ģitāru. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Es neprotu dejot ne valsi, ne sambu. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Man nepatīk ne opera, ne balets. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Jo ātrāk tu strādāsi, jo ātrāk tu pabeigsi. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Jo agrāk tu atnāksi, jo agrāk tu varēsi iet. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Jo vecāks, jo omulīgāks kļūst.